ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ

وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام mm